قال هل هنا ما الفرق بين الحمد والشكر أم هما شيء واحد؟ ليس بشيء واحد بل هما مفترقان. فالحمد من حيث المتعلق بينهما اختلاف، الحمد يكون باللسان والشكر أعم من حيث التعلق والمتعلق، فإنه باللسان وبالقلب وبالجوارح. راجع كلام الإمام ابن القيم في عدة الصابرين وغيره.